بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 20 من الشهر الثالث من عام 1431، ونكمل ما يتعلق بشروط المفسر وأدابه من كتاب الإمام السيوطي في النوع 78، ووقفنا عند الشرط 5، 6، و7، المعاني والبيان والبديع، وهو ما صار يعرف بعلم البلاغة. فعلم البلاغة كما هو معروف عندنا اليوم ينقسم إلى هذه الأنواع 3: المعاني والبيان والبديع. ذكر في هذه الأنواع 3 قوله بعد ذلك: وهذه العلوم 3 هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر، لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم. ثم ذكر قول السكاكي، ولا بأس أن نذكره لأنه نريد أن نعلق على هذه القضية. يقول: اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة ولا طريقة إلى تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا التمرن في علمي المعاني والبيان. ثم ذكر نقولا أخرى، نقول عن ابن أبي الحديد ونقل عن الزمخشري. والزمخشري من أوائل من جعل علم البلاغة من العلوم التي يحتاجها المفسر، وقد سبق أن طرقنا هذا الموضوع في لقاءات سابقة لما تكلمنا عن إعجاز القرآن، ولكن لا بأس أن نشير مرة أخرى إلى هذه القضية، وهي: هل بالفعل من أعظم أركان المفسر علم البلاغة؟ بمعنى، هل لا يتم التفسير للمفسر إلا بمعرفته بعلم البلاغة؟ الجواب لا. لكن من أراد أن يبين عن إعجاز القرآن، هل يتم له البيان عن إعجاز القرآن دون علم البلاغة؟ أيضا لا. إذن هذا قوله رحمه الله تعالى، هذا هو من باب خلط العلوم، يعني خلط علما بعلم، فاشترط للمفسر ما ليس بشرط له. ولهذا لو تأملنا فيما يتعلق باختلاط مسائل العلوم وتأثيرها على أحد العلوم، وهي مسألة علمية أو منهجية يحسن بحثها، فإن سنجد أمثلة كثيرة في العلم الشرعي، يعني مسائل اختلاط مسائل العلوم وتأثيرها عليها، اختلاط مسائل العلوم وتأثيرها عليها، مثل ما بين يدينا الآن. علم البلاغة بتفاصيله لا يحتاجه إلا من أراد أن يبين عن إعجاز القرآن، وأما المفسر فلا يحتاجه. والدليل على ذلك أن الأغلبية الغالبة من كتب التفسير لا تعنى بالبلاغة، وإلا لخرج كل هؤلاء المفسرين من أن يكونوا على وصف الزمخشري رحمه الله لما قال: من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها، وما وقع به التحدي سليما من القادح. وقد اشترط لمن أراد أن يفسر في مقدمته القرآن أن يكون عارفا بعلم المعاني والبديع، وهذا هنا ذكره في أو أثناء تفسيره تنبيها أيضا على ما ذكره في مقدمته. ونقول هذا الكلام هو من حق من أراد أن يبين عن إعجاز القرآن، فالبيان عن معاني القرآن شيء، والبيان عن إعجاز القرآن شيء آخر، فتداخل مسائل هذه العلوم هو الذي أحدث مثل هذا الحكم من السيوطي، وكذلك من جاء أو كذلك من كان قبله. وأرجو أن تكون الكلمة واضحة، بمعنى أننا نحتاج من علم البلاغة ما تبين به المعاني، والقدر الذي تبين به المعاني من علم البلاغة بالنسبة لعلم البلاغة قليل، لكن من أراد أن يبين عن إعجاز القرآن فلا بد له من علم البلاغة. طيب، العلم الذي بعده وهو الثامن، قال: علم القراءات، لأنه به تعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات، ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض. وأيضا هنا فيها أيضا عبارته فيها تداخل في مسائل بعض العلوم. وأول الكلام أصله عند أبي حيان الأندلسي في تعريفه للتفسير، لما عرف التفسير وهو يشرح تعريفه ذكر علم القراءات، وذكر أن كيفية النطق بالقرآن داخلة في مهمة المفسر. ولو تأملنا فإن معرفة كيفية النطق بالقرآن هي من مهمة من؟ المقرأ، وليست من مهمة المفسر. المفسر يعرف النطق بالقرآن ولا يحتاج إلى أن يتعلمها، لأنه لا يتصور أن يفسر القرآن من لا يعرف قراءته، لأن هذا نوع من العبث. ولهذا نقول إن أيضا هذه القضية من مسائل تداخل العلوم، فأن تعرف كيفية النطق بالقرآن هذه من مهمة المفسر. ولكن هناك جزء من علم القراءات له ارتباط وثيق بالتفسير، ضابطه القراءات التي تختلف بها المعاني. يعني ما الذي نحتاجه من علم التفسير، من علم القراءات في التفسير؟ القراءات التي تختلف بها المعاني. ومع ذلك نجد أن بعض المفسرين يعنى بها، وبعض المفسرين يفسر القرآن على قراءة واحدة. لكن نقول إنها تدخل في علم التفسير لهذه الحيثية، تدخل في علم التفسير لهذه الحيثية، لكن ليس كل مفسر يعنى ببيان المعاني المختلفة بسبب اختلاف القراءات. وإذا نرجو أن يكون هذا واضحا، بمعنى نقول مرة أخرى إذا كانت القضية من قبيل الأداء أو مما لا أثر له في المعاني من اختلاف القراءات فإنه ليس من مهمة المفسر، ووجوده في كتب التفسير فضله، وجوده في كتب التفسير فضله. ما كان له أثر في المعاني فإنه يدخل في علم التفسير، وهو من صلب التفسير بلا ريب. والمفسرون على أقسام فيما يتعلق بهذا النوع وذاك، فمنهم من يذكر هذا وذاك، ومنهم من يعتني بما تختلف به المعاني، ومنهم من لا يذكر لا هذا ولا ذاك، وإنما يعتمد على وجه واحد أو على قراءة واحدة ويفسر القرآن بها. واضح هذه؟ طيب، ذكر بعد ذلك أصول الدين، قال: لما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله. فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. أما قوله إن من العلوم المهمة أصول الدين، فهنا عندنا مسألة أو ممكن نقول عنها أنها مشكلة جدلية مرتبطة بالاعتقاد، لأن أصول الدين مراد بها الاعتقاد هنا. هل أنا أعتقد ثم أستدل، أعتقد ثم أستدل، أو أنا أخذ استدلالي من القرآن والسنة؟ ما هو المنهج السليم؟ المنهج السليم هو أن يؤخذ الاعتقاد من الكتاب والسنة مباشرة. وعلى هذا جرى عمل السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ووجود بعض الروايات عنهم، بعض الروايات، أفراد روايات، لا تعني أن هذا هو المنهج الذي سار عليه جلهم وأغلبهم، بل ولا هو المنهج الذي سار عليه هذا الذي وقع عنده في أفراد بعض المسائل خلاف في هذه القضية. ولهذا أقول إن مسألة العقل والنقل وما يتعلق بها والاستدلال على عمل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها أو غيرها ممن جاء بعدها، يعني فإننا نقول إن هذا ليس هو المنهج العام للصحابة والتابعين واتباعهم، وإنما المنهج العام هو التسليم. المنهج العام هو التسليم. وهذه مسألة يمكن أن تدرس تفصيلا في كتب العقائد، لكن أحب أن ننبه إليها لأن بعضهم قد يلبس فيما يتعلق بمنهج السلف في التلقي ويدعي أن بعض السلف قد حكم العقل، ويذكر مثلا إبراهيم شريح القاضي في قوله سبحانه وتعالى بل عجبت بالضم ويسخرون، أنكر هذه القراءة وقال إن الله لا يعجب، ولا شك أن هذه شبهة عقلية. لما سمع به مسروق قال كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت ويسخرون، ومعنى ذلك أنهم يأخذون بظاهر اللفظ، يأخذون بظاهر اللفظ. ما الذي يدل عليه ظاهر اللفظ؟ هو نسب العجب لله سبحانه وتعالى، وكل ما نسب لله فهو على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما هو مقرر ومعروف. فقول المؤلف رحمه الله تعالى لما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله، هذا كلام مشكل جدا، هذا كلام مشكل جدا، لأنه يدل على أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بظاهر لا يريده، خاطبنا بظاهر لا يريده. وهذا الظاهر الذي لا يريده المشكلة أنه كثير، بناء على رأي هذا الرأي الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. لأن لو ذهبنا أو حللنا الأمثلة التي سيذكرها المؤلف من هذا الجنس فهي كثيرة. ولهذا قال الجويني عفى الله عنه ورحمه في كتاب الشامل، يقول الإيمان بظواهر النصوص كفر، والسبب عنده هي شبهة التنزيه. ولهذا قوله هذا عفى الله عنه لا شك أنه خلل في التفكير وخلل في الاعتقاد، ومثله يوجد في مثل السنوسية الكبرى وفي مثل أيضا كتاب الصاوي في شرح الجلالين، وهو مذهب بعض الأشاعرة ذكروا هذا نصا. وهذا خلل كبير بلا ريب، خلل كبير بلا ريب، لأنه لا يمكن أن تكون ظواهر النصوص دالة على الكفر، يستحيل هذا، لأن في هذا والعياذ بالله نسب العي إلى الله سبحانه وتعالى في أنه لم يبن عما يريده من العباد. ولهذا يتحايل بعض من يذهب إلى هذا لأنه وقع في هذا، وقد يكون معذور بالتأويل أو بجهل هذه المسألة، يذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلانا بالمتشابه، وأن هذا من نوع المتشابه الذي ابتلى الله به عباده. ثم ندخل في مسألة جدلية وفلسفية ونقاشات يطول فيها الكلام. ولهذا نقول إن منهج السلفي الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم هو الأسلم والأحكم والأعلم، ولهذا الحيدة عن طريقهم وعدم فهم طريقهم هو الموقع في مثل هذه الشبه والإشكالات، في مثل هذه الشبه والإشكالات. ولهذا إذا رأيت مثل هذه الكتب ما يسمى بكتب الاعتقاد مثل مواقف للأيجي وكتب عضد الدين وغيره، تجد أن أغلبها في قيل وقال قيل وقال. ولو جمعت منها ما قاله الله وقاله رسوله على سبيل الاحتجاج والاعتقاد وليس على سبيل الذكر، فإنك لن تخرج إلا بآيات قليلة وبأحاديث قليلة. وإذا ذهبت إلى كلام الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن سار على نهجهم من أهل الأثر من أهل الحديث ومن تبعهم، لا تجد عندهم في الاعتقاد إلا قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله. لا يمكن أن تكون عقول هؤلاء أهدى من قال الله وقال رسوله. ولا يأتي واحد يلبس ويقول نعم قال الله وقال رسوله، لكن كيف تفهم قال الله وقال رسوله؟ هنا تأتي شبه وشبه. ولذا أقول إن المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنه قد وقع في إشكال في هذه العبارة لما قال لما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله، فلا يمكن أن يكون فيها مثل هذا ويخاطبنا الله سبحانه وتعالى بها، والمعاني كما قلنا سابقا وقررنا أنها كلها إيش؟ معلومة. فهذا إنما وقع فيه رحمه الله بسبب بعض الشبه المعروفة عن مثله رحمه الله. العاشر أصول الفقه. قال: إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. وهنا نرجع إلى مسألة تداخل مسائل العلوم، هل المفسر مستدل على الأحكام أو الفقيه مستدل على الأحكام؟ الفقيه. وهل المفسر يلتزم الاستنباط أو هو يبين عن المعاني؟ أيضا يبين عن المعاني. لكن مع ذلك نقول إذا كان الحكم منصوصا عليه فهو من التفسير، هذه قاعدة تنتبهون لها، لا يفهم الكلام على غير وجه. إذا كان الحكم منصوصا عليه في القرآن فهو من التفسير، بمعنى لما يأتي المفسر إلى آية من آيات الأحكام ويشرحها بناء على ما فهمه من الحكم على حسب اختلاف المذاهب فنقول إنه فسر لأنه بين المعنى. مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا كان من مذهبه أن القروء أن القرء هو الحيض، فحينما يستدل بهذه الآية وفسرها على أنها الحيض ويأمر المطلقة بأن تتربص ثلاث حيض فإنه قد فسر. وإذا كان عكس ذلك ممن يرى أن القرء هو الطهر، فإذا فسر بهذا وألزم المرأة بأن تتلبث ثلاثة أطهار فإنه أيضا قد فسر. فإذا بيان الحكم الشرعي المنصوص عليه في القرآن هو من صلب التفسير، هو من صلب التفسير، ولهذا لابد للمفسر من معرفة هذا الأمر، لابد للمفسر من معرفة هذا الأمر. لكن ما زاد على ذلك من وجوه الاستنباط والاستدلالات وتشقيق المسائل كما فعل مثلا القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه، فهذا ليس من عمل المفسر وإنما هو من عمل من؟ الفقيه. إنما هو من عمل الفقيه. كذلك أيضا الحادي عشر لما قال أسباب النزول والقصص، قال: إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة أو المنزلة فيه بحسب منزلة فيه، وهذا سبق الحديث عنه لما تكلمنا عن أسباب النزول تفصيلا. أيضا الناسخ والمنسوخ، قال: ليعلم المحكم من غيره، وهذا سبق في الكلام عن الناسخ والمنسوخ، وأيضا سبق الحديث عن الناسخ والمنسوخ تفصيلا وأيضا تعبير السلف في الناسخ والمنسوخ إلى آخره. لكن من باب الفائدة تأملوا الناسخ والمنسوخ من جهة الأحكام، من جهة الأحكام هل تدخل في فهم المعاني أو لا تدخل؟ بمعنى أنني إذا قلت هذه الآية تنسخ هذه الآية، هل يؤثر قولي بأن هذه الآية تنسخ هذه الآية في فهم المعاني؟ يعني إذا قلنا مثلا هذه الآية تنسخ هذه الآية هل يؤثر في فهم المعاني؟ لا، أنا أتكلم عن المعاني، يعني معنى الآية هذه ومعنى الآية هذه لم يختلف، أليس كذلك؟ وإن إذن الآن الناسخ والمنسوخ باصطلاح المتأخرين لرفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراخٍ عنه، هذا الآن النوع من الناسخ والمنسوخ له أثر في فهم المعاني أو ليس له أثر؟ فيمكن نقول إن الأصل أنه ليس له أثر، لكن لو تبين له أثر في أحد المواطن فإنه يدخل في التفسير في هذا الموطن، لكن الأصل فيه أنه ليس له أثر لهذه الحيثية. أما الناسخ والمنسوخ على طريقة السلف لتخصيص العام والتقييد المطلق وبيان المجمل فهي تدخل قطعا في ماذا؟ في التفسير، لأنه فيها بيان معاني. الرابع عشر الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، ويمكن نسميها يعني إما الأحاديث على نوعين، إما أن تكون بيانا نبويا مباشرا، وإما أن تكون أحاديث عامة. أن تكون إيش؟ أحاديث عامة. الأحاديث العامة بمعنى ذلك أن الاستفادة من الأحاديث العامة في بيان القرآن لا شك أنها من المصادر أو من العلوم المهمة للمفسر، ولهذا كلما كان المفسر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أتقن كان لبيان كلام الله أيضا أدق من غيره. والعلم الأخير الذي ذكره هو علم الموهبة، وهذا العلم اللي هو علم الموهبة هو وضعه وكذلك وضعه قبله الراغب الأصفهاني، ولكن هذا لا يمكن إطلاق عليه علم، لأن الموهبة ليست شيء يمكن أن يقاس، الموهبة ليست شيء يمكن أن يقاس، ولا هي مسائل منصوص عليها مخصوصة بحيث نقول إن هذا هو علم الموهبة. فلهذا تسميته بعلم هو نوع من المجازات وتوسع في التعبير، وإلا فإن الموهبة في حقيقتها أمر لا يمكن قياسه، فقد تأتي الموهبة لفلان ولا تأتي لفلان، فيستوون في شيء ويفوق هذا ذاك بشيء آخر، ولكنها لا تدخل من ضمن العلوم، لا تدخل من ضمن العلوم. طبعا بعد ذلك ذكر نقل لابن أبي الدنيا ونقل عزيز، لأنه ليس موجود كما يقول المحقق، ليس موجودا في الكتب المطبوعة لابن أبي الدنيا. يقول: علوم وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. قال: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسرها بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بتعليق على علم الموهبة وغير ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى من شروط المفسر وأدابه في اللقاء القادم بإذن الله. نعم. لا، ليس له جانب في التفسير، يعني هذا لا يقاس. فما لو أردت تقول أنه والله من أين اكتسبت هذا، تقول من الموهبة، يعني هذه معلومة كيف جاءتك، يعني هبة من الله، فهذا هو المراد بها. فبعض العلوم أو بعض العلوم هذه علوم غير مكتسبة، ليست نظرية، فهذه لا تدخل في قياس، لكن بعد أن تحصل تدخل في القياس. يعني هذه معلومة ليست صحيحة أو ليست بصحيحة، يعني ليست صحيحة ليست بصحيحة. وليس كل ما ذكر من فهم الناس ودعي أنه موهبة يكون موهبة، ويتأتي بعض العلوم أو مما يدعى أنه موهبة وفيها طوام. نعم. علم؟ لا، هذه علوم البلاغة ليس دائما. من كان مدركا للغات العرب لا يلزم أن يكون مدركا لدقائق الأساليب اللي هي علم البلاغة. لا، البيان مما يتعلم، البيان يتعلم، المعاني هو اللي قد يكون فيه نوع من الملكة أو حاجة إلى ملكة في استنباطه. نعم شيخ.